بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف حينما أنهى الحديث عن الجنايات ناسب أن يذكر بعده أثرا من آثار تلك الجنايات وهي الديات، فإن الديات أثر الجناية. والديات جمع دية، وهي مصدر سمي به المال، فهو مصدر أخذ منه الاسم، فسمي المال المبذول بالدية. والعلماء إذا أطلقوا الديات فإنهم يقصدون بها المال الذي يؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. وعندما يقولون إنه مال فلا بد أن يكون من الأموال المقدرة شرعا. وقولهم يؤدى بني على سبيل المجهول، لأن المؤدي قد يكون الجاني، وقد تكون عاقلته، وقد يكون بيت المال. وقولهم إلى المجني عليه، أي إذا كان حيا، أو إلى أوليائه، أي أولياء الدم إذا كان ميتا. وقولهم بسبب الجناية، أي أن الذي يكون موجبا لهذا المال إنما هو الجناية. وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف، عندنا هنا مسألتان متفرعتان من هذا التعريف. المسألة الأولى أن هذا المال الذي بذل للمجني عليه أو وليه بسبب الجناية، هل هو ضمان أم ليس بالضمان؟ ومعنى قولنا إنه ضمان، أي أنه تعويض عن ما فات مما أتلف. وقولنا إنه ليس بضمان، أي أنه عقوبة من الشارع على الجاني فأوجب عليه ذلك. هذه المسألة من المسائل المشكلة عند المعاصرين كثيرا، فهم مترددون هل الدية من باب التعويض أم أنها من باب الغرامة. فالتعويض هو الضمان، والغرامة هي العقوبة. ويترتب على ذلك أمور كثيرة مترددة. وقد أفرد بعض الباحثين في رسالة دكتوراه في السودان، وهي بحث جيد طبع من أكثر من 20 عاما، عن الدية، فسماها الدية بين التعويض والعقوبة أو نحو ذلك. وعموما فإن فقهاءنا كما نص على ذلك الحارثي عليه رحمة الله، نصوا على أن الدية ضمان، ولكنه ليس ضمانا مطلقا، وإنما هو ضمان بقيود. وذلك لأن الضمان المطلق المبدل فيه يساوي قيمة البدل، وأما في الدية فإن المبدل هو النفس وقد زهقت، والبدل قدره الشارع سبحانه وتعالى. ولذا فإنها ضمان، لكنها ليست تأخذ جميع أحكام الضمان من كل وجه. وبذا نعرف أن الشارع قد جعل لها أحكاما خاصة بها مخالفة للضمان. ومن ذلك أن الأصل في الضمان المساواة في القيمة، بينما الدية لا مساواة. الأمر الثاني، ولذلك نجد أن دية الصغير والكبير سواء، ودية القوي والضعيف سواء، فلا ننظر للمبدل عنه. كذلك الأصل في التعويض أنه يكون حالا، كما هي قاعدة الفقهاء، إلا في الدية فإنها تكون في بعض الأحيان تكون مؤجلة كما سيأتي. ومن ذلك أيضا أن الأصل في التعويض والأصل في الضمان، بمعنى أصح أن نقول الأصل في الضمان وهو تعبير الفقهاء، والتعويض كلام المعاصرين، الأصل في الضمان أنه يكون على الجاني نفسه، وأما الدية فإنها تجب على العاقلة إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد. طيب، هذه المسألة الأولى التي أردت أن أبين كلام فقهائنا فيها. المسألة الثانية عندنا أننا عندما تكلمنا عن الدية قلنا إنها المال الذي يؤدى إلى المجني عليه، فهل نقول إن هذه الدية عندما تجب هل تحدث على ملك المجني عليه، وهو الميت ثم تنتقل بعد ذلك لملك الورثة، أم أنها تجب ابتداء على ملك الورثة؟ وهذه القاعدة فيها روايتان في المذهب، وينبني عليها العديد من الفروع الفقهية. وقد ذكر في الإنصاف الروايتين، وذكر أن الصحيح من المذهب أن الدية تحدث على ملك الميت ثم تنتقل بعد ذلك لورثته، فلا تكون ملكا لورثته ابتداء، وإنما تحدث لملك الميت ثم تنتقل للورثة. وقد ذكر ذلك الإنصاف في غير مظنته، أي ذكر الراجح من المسألة في غير مظنته. نعم. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمة ديته. نعم، يقول الشيخ كل هذه كل من صيغ العموم، بل هي أصرح صيغ العموم، فكل من جنى سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان صغيرا أو كبيرا، وسواء كان مسلما أو كافرا، فالجاني تجب عليه الدية إما على نفسه أو على عاقلته. وقوله من أتلف إنسانا، قوله أتلف إنسانا يدلنا على أن الديات إنما تجب في الإتلافات، والإتلاف إما يكون للإنسان أو لبعضه، فالإنسان وهو الذي يسمى بالجناية على نفسه، والجناية على بعضه ثلاثة أشياء كما مرت معنا، هي الجناية على عضوه أي على أحد أعضاء بدنه، وعلى منفعة من منافعه، وعلى وأن يجرح جرحا، فهذه الأمور الثلاثة هي التي تسمى الجناية على ما دون النفس. إذن فقوله من أتلف إنسانا، هذه الجناية على النفس أيضا يدخل فيها الجناية على ما دون النفس، فتشمل ثلاثة أشياء التي تقدم إشارة لها قبل قليل. قوله بمباشرة أو سبب يدلنا ذلك على أن الديات تجب على المباشر وعلى المتسبب معا. ومتى تجب على المتسبب؟ حيث لم يمكن إضافة الفعل للمباشر، أو كان المباشر كالآلة كالصغير إذا أكره، أو يكونان معا كالمكره إذا كان مكلفا فعليهما تكون القود أو الدية. فالمقصود من هذا كله أن قول المصنف بمباشرة أو سبب حيث وجب الضمان على المباشر أو المتسبب. قال لزمته ديته، أي لزمت الدية لذلك المجني عليه أو لعاقلته. وقوله لزمته هذا إما على سبيل التغريب أو الأصل، إذ الأصل أن الدية تجب على الجاني وقد تجب على العاقلة، أو أنه من باب الإشارة للفعل. نعم. فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. نعم. قال الشيخ فإن كانت أي الجناية على النفس أو ما دونها عمدا محضا، قوله عمدا محضا ليخرج لنا شبه العمد، فقوله محضا لإخراج شبه العمد. قال ففي مال الجاني حالة، هذه الجملة تدلنا على أن دية العمد فيها صفتان تخالف غيرها من الديات. الصفة الأولى أنها تكون في مال الجاني وليست على عاقلته، والصفة الثانية أنها تكون حالة ولا تكون مؤجلة، بخلاف دية شبه العمد والخطأ فإنها مؤجلة كما قضى بها الصحابة كما سيأتي بعد قليل. نعم. وشبه العمد والخطأ على عاقلته. نعم. الأمر الثاني من الديات دية شبه العمد والخطأ، قال الشيخ على عاقلته، فقوله على عاقلته هذه تقابل ما ذكره في العمد أنها في مال الجاني، وسيأتي تفصيل العاقلة منهم وكيف تكون عليهم. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في المرأة التي ضربت امرأة أخرى بعمود فسطاط خيبة فقتلتها وقتلت جنينها، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم ديتها على عاقلة تلك المرأة الجانية، فدلنا ذلك على أن دية شبه العمد إنما تكون على العاقلة. الأمر الثاني أن المصنف ذكر في دية العمد أنها حالة، ولم يتكلم عن دية شبه العمد والخطأ أهما حالة أم مؤجلة، فنقول يفهم من كلام المصنف حينما ذكر أن دية العمد حالة أن دية شبه العمد والخطأ مؤجلة، وهو كذلك، فإن دية شبه العمد والخطأ مؤجلة لما ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قضيا بأن دية شبه العمد والخطأ مؤجلة في 3 سنين إذا وجبت على العاقلة، فإنها تكون مؤجلة في 3 سنين. وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. نعم، هاتان مسألتان أوردهما المصنف، المسألة الأولى متعلقة بالصغير والثانية متعلقة بالمكلف. نبدأ أولا بالصغير. يقول الشيخ وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض وجبت الدية فيه، أي وجبت الدية لأولياء ذلك الصغير على الجاني الذي غصبه. نبدأ بهذه المسألة. يقول الشيخ فإن غصب، مراد المصنف بالغصب هنا المراد به الحبس والمنع، وقد تقدم معنا كيف يكون غصب الحر، هل يغصب أم لا، لأن أبا حنيفة يرى أن الآدمي والأرض لا يغصبان، وأما فقهاؤنا فيقولون إن الحر يغصب، ومر معنى ذلك في باب الغصب. فقوله فإن غصب أي حبس ومنع، إما بقيد في يده ورجله أو بجعله في مكان يمنع الخروج منه أو نحو ذلك. وقوله حرا يقابل القن، إذ القن لا تجب فيه الدية وإنما تجب فيه القيمة. وقوله صغيرا ليقابل المكلف، فإن المكلف له حكم سيريده المصنف بعد قليل. قال فنهشته حية أو أصابته صاعقة، هاتان الجملتان الأوليان سأذكر حكمهما ثم أذكر حكم المسألة الثالثة وهي قوله أو مات بمرض. قوله فنهشته حية أو أصابته صاعقة، صورة ذلك أن يأتي رجل لصبي فيجعله في مكان يمنعه من الخروج منه، إما لغلق الباب فيه كحظيرة مثلا أو بيت، أو أن يربطه بسلسلة وحبل إلى شيء، فحين ذاك وهو في ذلك المكان تخرج حية أو عقرب فتنهشه أو تلدغه الحية أو تلدغه العقرب فيموت من هذا النهش أو من هذه اللدغة، أو تصيبه صاعقة في مكانه. ففقهاؤنا يقولون تجب الدية على من قيده وغصبه وحبسه. لماذا؟ قالوا لأن هذا الرجل كان متسببا في وفاته، لأن وفاته إنما كانت بالحية والصاعقة، ولو كان يستطيع الانتقال من مكانه لربما ابتعد عن هذه الحية ولم تصبه تلك الصاعقة، فحيث لم يكن هناك مباشر وكان متسبب فإننا ننسب الجناية للمتسبب، فحينئذ تجب الدية عليه. إذن فتجب الدية عليه لكنه لم يفعل الفعل الذي يكون قاتلا، فنقول وجبت الدية ولا يجب فيها القود. طيب، قبل أن ننتقل للجملة الثالثة، هذان المثالان اللذان أوردهم المصنف وهو نهش الحية وإصابة الصاعقة، أورد بعض الفقهاء مناطا لها، وهذا المناط نقله صاحب الإقناع وموسى ومنصور وكلهم يعني أقروا هذا المناط. هذا المناط هو الذي ذكره الشيخ تقي الدين، قال إن كل من حبس صغيرا في مكان ومات بسبب كان ذلك السبب يختص بالبقعة المحبوس فيها فإنه تجب عليه الدية. إذن المناط هو أن يكون الموت بسبب يختص بتلك البقعة، فإن لم يختص بتلك البقعة فإنه حينئذ لا دية عليه، وهذا الذي سيأتي تطبيقه في المثال الثالث. المثال الثالث قال أو مات بمرض، رجل حبس صغيرا ثم إن ذاك الصغير مات بمرض، فهل يضمن ديته أم لا؟ المصنف هنا ذهب إلى أنه يضمن ديته، وهذا القول الذي ذهب إليه المصنف مشى طبعا أطلقه في المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب، وجاء شمس الدين النابلسي في تصحيح المقنع فصححه وقال هو الأصح من الروايتين، وتبعه في ذلك صاحب الوجيز. وأما المعتمد في المذهب الذي في التنقيح وفي الإقناع وفي المنتهى أن الصغير إذا مات بمرض فإنه لا يضمن. وجه قول المذهب المعتمد قالوا لأن المرض ليس مختصا بالبقعة، فإن المرض يعرض لكل أحد وليس مختصا بهذه البقعة بعينها، فإنه حينئذ لا يلزمه ضمانه. ويمكن أن نقول ربما مراد المصنف أنه يضمنه فيما إذا كان المرض الذي مات منه وباء، فحينئذ يحمل قوله أو مات بمرض أي بمرض وباء، لأن الوباء يكون مختصا بالبقعة وهي البلدة التي وجد فيها ذلك المرض. وقد نص الشيخ تقي الدين فيما نقله عنه صاحب الإقناع أن ما كان مختصا بالبقعة كالوباء فإنه حينئذ طبعا والهدم لو هدم عليه الجدار ونحوه فإنه حينئذ يلزمه الضمان. إذن نخلص أن قول المصنف أو مات بمرض خالف فيها المعتمد في المذهب عند المتأخرين كصاحب المنتهى والإقناع والتنقيح والتوضيح وغيرهم، فكلهم يرون أنه إن مات بمرض فإنه لا يضمن، وإنما المصنف أخذ إحدى الروايتين التي أطلقهما صاحب المقنع وصحح هذه الرواية التي مشى عليها المصنف الشيخ شمس الدين نابلسي في التصحيح وصاحب الوجيز وهو الدجيلي. ويمكن أن يقال إن هذه الرواية من باب جمع القولين وعدم افتراقهما أن المراد بقوله أو مات بمرض أي مات بمرض وباء، فحينئذ يكون الوباء مختصا بالبقعة فحينئذ فيلزمه الدية. المسألة الثانية في من قيد وحبس حرا بالغا مكلفا. يقول الشيخ أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيه، أي فيه كما وجبت في الأول. الفرق بين الكبير والصغير أن الكبير إنما يجب ضمانه بشرطين، بينما الصغير يجب ضمانه بشرط واحد. فالصغير يكفي فيه الحبس وهو التعويق، بينما الكبير لا بد فيه من قيدين. القيد الأول وهو وجود الغلال في يديه، بمعنى وهو الذي ذكره المصنف حينما قال غل حرا، وهو وجود الغل بضم الغين. والشرط الثاني وجود القيد. الغل الشرط الأول المراد به الحديد الذي يوجد في الرقبة، والقيد هو الذي يجعل في اليدين والرجلين. ولذلك نص منصور وعثمان وغيرهم أنه لا ضمان في حبس الحر ما لم يجتمع فيه هذان القيدان، وهو الغل والقيد معا، فإن وجد أحدهما فلا ضمان، لأنه يمكنه حينئذ الفرار من الحية والفرار من الصاعقة بخلاف الصغير. المسألة الأخيرة عندنا في هذه الجملة أن المصنف ذكر الصغير والكبير إذا مات بأحد هذه الأسباب الثلاثة. مفهوم ذلك أنه إذا لم يمت بأحد هذه الأسباب وإنما مات فجأة فإنه حينئذ لا ضمان على الغاصب ولا من وضع الغل والقيد. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم في هذا، بدأ المصنف يتكلم في هذا الفصل عن بعض التصرفات التي يؤذن في فعلها وقد يترتب عليها جناية، وهل يضمن فيها من فعل ذلك أم لا. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. نعم، أول مسألة أوردها المصنف وهي مسألة التأديب الذي أذن الشارع به. فقال الشيخ إذا أدب الرجل ولده، والمراد بالولد من تحت يده ذكرا كان أو أنثى، وفي معناه كذلك لو أن الرجل أدب زوجته إذا نشزت، وأما بدون نشوز فلا يجوز التأديب. قال أو سلطان رعيته أو معلم صبيته، فينسبون إليه بمعنى أنه معلم لتأديبهم، وضعهم آباؤهم تحت يده ليؤدبهم ويعلمهم. قال ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. هذه الجملة تدلنا على أن المرأة إذا فعل ما له فعله من التأديب وترتب على هذا التأديب بضرب جناية فإنه لا ضمان بشروط. الشرط الأول وهو مأخوذ من كلام المصنف أن يكون التأديب مأذونا في فعله، وأخذنا هذا من الأمثلة التي أوردها المصنف، فإن الشارع أباح للأبي تأديب ولده، وللسلطان تأديب رعيته، وللمعلم تأديب صبيانه. الأمر الثاني أن يكون المؤدب ممن يجوز تأديبه، لأن الشارع منع من تأديب من لا عقل له، فالمجنون لا يجوز تأديبه. فلو أن معلما ضرب مجنونا فأثر ذلك الضرب في الجناية عليه فإن عليه الضمان، لأن الشرع يقول إن من لا عقل له لا تأديب عليه، لا يباح ضربه، فحينئذ من تعدى فقد تجاوز الممنوع فيضمن، لأنه لا عقل له لا يستفيد من هذا التأديب. الشرط الثالث لنفي الضمان عنه أنه لا بد ألا يتعدى فيه، أي في التأديب. وصور التعدي إما أن يزيد على الحد الشرعي وهو 10 جلدات، أو أن يزيد على ما يحصل به المقصود من التأديب، إذ قد يحصل التأديب بجلدة ومع ذلك زاد إلى 10، فنقول من زاد عن ما يحصل به التأديب فإنه يضمن. الأمر الثالث إذا أسرف في التأديب وزاد فإنه حينئذ يضمن، لأنه حينئذ يكون متعديا، والمتعدي يلزمه الضمان. نعم. ولو كان التأديب لحامل فأسقط الجنين ضمنه المؤدب. يعني يقول الشيخ لو كان التأديب لحامل كزوج يؤدب زوجته وهي حامل، أو سلطان يؤدب رعيته وهي امرأة وكانت حاملا، قال فأسقطت جنينا لأنها كانت حاملا، ضمنه المؤدب سواء كان زوجا أو كان أبا أو كان سلطانا أو معلما. طبعا المعلم يؤدب الصبية لا يؤدب الكبار، وضمانه له إنما هو ضمان للجنين، لدية الجنين، لأن الحدود لا تقام على المرأة الحامل خشية التعدي لغيرها، فحينئذ يلزم في إقامة الحدود واستيفاء القصاص الأمن من عدم التعدي والحيف. والتأديب أخف، ولا يجوز لأحد أن يؤدب شخصا قد يؤدي إلى الإضرار بغيره، فحينئذ يضمن لأن ضمانه للجنين لأنه تعدى في الإضرار بغير من يستحق التأديب. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت، ضمنه السلطان والمستعدي ولو ماتت فزعا لم يضمنا. نعم. هذه المسألة التي ذكرها المصنف جاء فيها خبر عند عبد الرزاق المصنف في قصة طويلة أنها وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستشار الصحابة فيها فاختلفوا، ثم إن علي رضي الله عنه شدد عليه وأبان له أن الحق فيها كما ذكر المصنف، فقضى عمر رضي الله عنه بقول علي في هذه المسألة، والخبر رواه عبد الرزاق في المصنف. هذه المسألة يقول فيها الشيخ إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، صورة ذلك أن السلطان أو نائب السلطان، لأن نائب السلطان يقوم مقامه، بل العلماء يقولون إن كل مرهوب الجانب يقوم مقام السلطان، فحينئذ يأخذ مكانه، مثل دهقان القرية، فإن دهقان القرية مهاب الجانب وإن لم يكن له سلطان، لأنه ذو سلطان وليس سلطانا، وفرق بين السلطان وبين ذي السلطان كما تقدم معنا في باب النكاح في الولي في النكاح. إذن قوله السلطان أو من يقوم مقامه أو من كان مرهوب الجانب كالدهقان أو القاضي وإن لم يكن نائبا بأن كان من جعل أهل البلد ونحوهم. قال إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله قال إن عليها دعوى لحق الله عز وجل. وعبر المصنف بحق الله لأن حقوق الآدميين لا يجوز تحريك الدعوى فيها إلا بطلب صاحب الحق وهي الصورة الثانية. وأما حقوق الله عز وجل سواء كانت حدودا أو كانت تعازيرا فإنها لا تحتاج لآدمي ليحركها، يحرك الدعوة أي ليحرك الدعوة. فحينئذ يبتدئ السلطان لأنه ولي من لا ولي له، ويطلب المرأة لكشف حق الله عز وجل إما استحقاقا لتعزير أو استحقاقا لغيره. هذا الحق الأول. قال أو استعدى عليها رجل. قوله أو استعدى عليها رجل يعني في الحق الآدميين، وعبر المصنف برجل يعني من باب لا مفهوم له، وإنما هو وصف طردي لا أثر له، فقد تستعدي عليها امرأة. قالت أو استعدى عليها رجل بالشرط. الشرط يعني هم الشرطة، وإنما مثل بهم المصنف لأنهم مرهوب الجانب ومخافون. قال في دعوى له، أي في دعوى له في حق خاص. إذن الصورة الأولى المستدعي هو السلطان لأنها حق عام، والصورة الثانية في حق خاص المستدعي هو صاحب الحق الخاص. طيب قول المصنف هنا في دعوى له، المصنف أطلق، وهذا هو ظاهر المذهب، فإن ظاهر المذهب لا فرق بين أن تكون المرأة ظالمة والسلطان محق في طلبه وصاحب الحق محق في طلبه، وبين أن تكون مظلومة بأن ادعي عليها ما ليس لها. هذا هو ظاهر المذهب، نص عليه جماعة من المتأخرين من المحشين وغيرهم. وقد ذكر بعض الفقهاء مثل ابن قندس وصاحب الشرح وغيرهم وهو ابن أبي عمر التفريق بين كونها ظالمة وكونها مظلومة، فقال إن كانت ظالمة فلا ضمان، وإن كانت مظلومة فإنه يجب عليها الضمان. وأما المذهب فلا فرق، فإن لها الضمان سواء كانت ظالمة أو مظلومة. نعم. يقول الشيخ فأسقطت، أي كانت امرأة حاملا فأسقطت جنينا. قال الشيخ ضمنه السلطان والمستعدي، أي ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء لحق الله عز وجل بلا استعداء أحد في الصورة الأولى، وضمن المستعدي ما كان بسببه وطلبت المرأة بسببه أو بسبب استعدائه في الصورة الثانية. ثم قال الشيخ ولو ماتت فزعا، أي ماتت فزعا بسبب طلب السلطان أو بسبب استعداء الرجل عليها بالشرط، لم يضمن. هذه الجملة التي أوردها المصنف في الحقيقة الأخيرة، طبعا الأولى هي التي قضى بها العمر رضي الله عنه، وهي المذهب المجزوم به ما عدا جزئية ذكرتها لكم عن ابن قندس وافق فيها صاحب الشرح الكبير. أما الجملة الأخيرة التي زادها المصنف على ما في المقنع وهي قوله ولو ماتت فزعا لم يضمن، أي لم يضمن السلطان ولا الرجل الذي استعدى حقه، هذه خلاف المذهب، لأن المذهب المعتمد في التنقيح وفي المنتهى والإقناع والشويكي وهو التوضيح أنها إن ماتت فزعا ضمنها كذلك، لأنه إذا ضمن الجزء ضمن الكل. والجنين يحكم بأنه جزء من أمه ما دام في بطنها، فحينئذ ما أوجب ضمان جزئها أوجب ضمان كلها. وأما ما ذكره المصنف فهو موافق لما في الوجيز، ووجهه أنه قال إن الجنين لا حق عليه فهو باب التعدي عليه، بخلاف الأم فإن عليها الحق. نعم. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن، ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى قال ومن أمر مكلفا، قوله من اسم موصول بمعنى الذي، وهو من ألفاظ العموم فيشمل كل آمر. قال من أمر مكلفا، المراد بالمكلف البالغ العاقل، أن ينزل بئرا لغرض صحيح أو لغير غرض. للغرض الصحيح كأن يكون ليجلب له ماء، أو لغير غرض كأن يكون من باب التحدي مثل ما يحدث ميدا بعض الشباب. قال أو أن يصعد شجرة فهلك به، أي فهلك بفعله النزول في البئر أو الصعود إلى الشجرة. قال لم يضمن، أي لم يضمنه الآمر الذي أمره بذلك، لأن الهالك إنما هلك بفعل نفسه لا بفعل ذلك الآمر، والآمر لم يكن مكرها له، إذ لو أكرهه للزمه الضمان ولم يكن مكرها، فحينئذ لا يكون متسببا بهذا الفعل. قال ولو أن الآمر سلطان، لأنه لا إكراه فيه، ولو كان السلطان يعني مهاب الجانب. قال كما لو استأجره سلطان أو غيره، هذه الجملة أراد بها المصنف وهي المسألة الثانية أن يبين لنا أن حكم الأمر كحكم الإجارة. لو أمره أن ينزل فينزع له ماء مجانا، هذه الصورة الأولى، أو بأجرة، هذه هو الإجارة، فالحكم فيهما سواء إذا نزل وهلك. وهذه دائما تحدث في بعض المواضع مثل الخزانات، كثيرا ما ينزل المستأجر في الخزان أو الذي أمر بالنزول في الخزان ثم ينكتم عليه الهواء فيموت فيه، وبعض الناس لا يكون عنده بعض الاحتياط كإفراغ المحل لأن الماء يكون مكتوم، وبعض الناس يتحمل وجود هذه الكتمة وليس عنده يعني ما يساعده على التحمل، فبعض الأجسام تكون ضعيفة، مثل الذي يكون مصاب بالأنيميا المنجلية الذي يكون حاملا، هذا أدنى ضغط للهواء يختنق ثم يموت وهو لا يعلم بذلك. المقصود أن مثل هذا الحكم فيها سواء. طيب، عندنا قبل أن ننتقل جملة الفصل الذي بعده أو الباب الذي بعده، قول المصنف إذا أمر مكلفا، مفهوم هذه الجملة أنه إذا أمر غير مكلف كأن يكون آمرا للمجنون أو الصبي فإنه يضمن، هذا هو المذهب. واختار أو ذكر ابن مفلح في الفروع التفصيل، فذكر أن المميز لا يضمن فيما جرت العادة أمره به، فيما جرت العادة أمره به، مثل تعليمه صعود الشجر، أو مثل تعليمه السباحة في بئر ونحوه، فمثل هذه الأمور جرت العادة تعليمه إياه، أو لكونه قريبا أو شيئا معتادا ونحو ذلك، فمرد فيه للعادة. وكلام صاحب الفروع متجه، وإن كان ظاهر المذهب أنه يضمن مطلقا من أمر غير المكلف. قال رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مقادير الديات، فقول المصنف باب مقادير ديات النفس، المقادير جمع مقدار، وهو قدر الشيء ومبلغه يسمى مقدار. وقوله ديات النفس أي ديات الجناية على النفس، وعبر المصنف بالجمع لأن الديات تختلف باعتبار نوع الجناية، فإن دية الخطأ غير دية شبه العمد، كما أن دية المسلم غير دية غير المسلم، والذكر غير دية الأنثى. ولذلك فإن الدية تختلف باعتبار الإسلام والحرية والذكورة وضد هذه الأمور الثلاثة. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة. نعم، يقول الشيخ دية الحر المسلم، عبر المصنف بكونه مسلما ولم يزد على ذلك من القيود، فدل على أن من وجد فيه هذه الأوصاف سواء كان صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، شريفا أو غير شريف، متعلما أو غير متعلم، مريضا أو صحيحا، لا فرق، أن ديتهم سواء. ولذلك قال دية الحر المسلم 100 بعير، وسيأتي تفصيل أسنان هذه الأبعار أو الأبعرة، أو 1000 مثقال ذهبا، والمثقال هو الدينار ويعادل 4.25 جرام كما تقدم معنا. قال أو 12,000 درهم فضة، والدرهم المراد به هنا الدرهم الإسلامي، وهو المقدر بجرامين وخمسة وتسعين بالمئة. قال أو 100 بقرة، والمراد بالبقر هنا 100 مسنة و100 تبيعة. قال أو 1000 شاة، والشياه المراد بها 1000 تكون جذعة و1000 تكون من الثنايا، فالجذع لا يكون إلا من الضأن فقط ولا يكون من المعز، وأما الثنايا فقد تكون من الضأن وقد تكون من المعز، فيلزم الخلط بينهما. الدليل على أن هذه الأمور الخمس هي التي تكون منها الدية ما جاء عند أهل السنن أبي داود وابن ماجه من حديث جابر أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 من البقر، وعلى أهل الشاه 2000 من الشياه أو 2000 شاه. هذه الأمور الثلاثة الأولى في الديات. وأما الدليل على الذهب فهو حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على أهل الذهب 1000 مثقال، وأما الفضة فدليله ما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الرجل 12 درهما. هذه الأمور الخمس كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة إليه. قبل أن ننتقل ما بعدها سيأتي معنا كثيرا الاستدلال بحديث عمرو بن حزم في الديات، وهذا الحديث حديث عمرو بن حزم الذي رواه بكر عن أبيه عن جده عمرو بن حزم هو مرسل، لكن حكى الإمام أحمد إجماع أهل العلم على قبولهم لهذا الحديث وعملهم به وتلقيهم له بالقبول، وهذا يدلنا على مسألة أن ليس كل علة في الحديث تكون رادة للاستدلال به، فإن بعض الأحاديث يكون الإجماع على العمل به أو على تقبلها، وكثيرا ما يذكر ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار أن شهرة هذا الحديث واستفاضته بين أهل العلم تغني عن النظر في إسناده. هذا الاستفاضة التي تكلم عنها ابن عبد البر هي المقصودة عند الشافعي بالمتواتر، فإن المتواتر عند أهل الحديث ومنهم الشافعي في الرسالة المقصود به التواتر معنى الاستفاضة عند أهل العلم والاشتهار للحديث، والمقصود بأهل العلم الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم في القرون الأولى، وأما من بعد ذلك فإن الأمر فيه مختلف. هذه أصول الدية. نعم، قول المصنف هذه أصول الدية، هذا هو مشهور المذهب أن أصول الدية من هذه الأمور الخمسة فقط، وأما ما جاء أن الحلل من أصول الديات أنه قدرت بها الديات فيقول هذا من باب التقدير وليس لكونها من أصول الدية، لأن الحلل تختلف في قيمها من بلد إلى بلد ومن نوع لآخر، بينما هذه هي الأصول الخمس هي المعتمدة، هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية في المذهب، وأنا سأذكر في باب الديات الرواية الثانية لأنه عليها العمل غالبا، والرواية الثانية في المذهب أن أصول الديات شيء واحد فقط وهي الإبل، وهذا الذي اختاره جمع من المحققين كالموفق وابن المنجى وغيرهم، فقالوا إن الصواب، بل قال ابن المنجى والأصح دليلا أن أصل الدية واحد وهو الإبل، والصحيح في المذهب أنها الخمسة، ففرق بين الصحيح في الدليل والصحيح في المذهب. المقصود من هذا أن الرواية الثانية التي مشى عليها جمع من أهل العلم أن الأصل في الدية إنما هو الإبل فقط، وما عداها من الذهب والفضة وغير ذلك من الأمور الخمسة الباقية إنما هي مقومة بالإبل، لا أنها أصول للديات. ذكرت هذا الخلاف لما؟ لأن المعتمد عندنا الآن في القضاء، بل من سنين طوال، بل ربما من قرون، من أيام الدولة السعودية الأولى كما أثبت ذلك المشايخ مثل الدعوة، أن الدية إنما تقدر بالإبل فقط على الرواية الثانية، وهي الأصح دليلا كما قال ابن المنجى وغيره. وبناء على ذلك فإنهم يعتمدون الإبل هي المعتمدة وحدها، والباقي يقدر بها تقديرا. وسيأتي ثمرة التفريق بين هذين الأمرين. طيب نبدأ بالثمرة ثم أرجع للدية حديثا. ثمرة أن أصل الدية هل هي خمسة أشياء أم أنها شيء واحد؟ أمور متعددة. أولها ما ذكره المصنف في قوله: فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. يعني أنه يجوز للجاني أو العاقلة أن يختار ما شاء من هذه الأصول الخمسة، إذا قلنا أن الأصول خمسة، فيجوز أن يختار الأقل قيمة، ويجوز له أن يختار الأعلى، وليس له أن يختار، وليس لأولياء الدم أن يختاروا شيئا منها شيئا آخر خلاف ما بذله مؤدي الدية. الأمر الثاني أننا إذا أردنا أن نخرج من غيرها مثل النقود فبأيها نقوم؟ فعلى المذهب يكون التقويم لها بها جميعا، فيجوز أن تقوم بالإبل، ويجوز أن تقوم الذهب والفضة والبقر والغنم، ثم يجوز لباذل الدية أن يختار أي قيمة من هذه الأمور الخمس، يختار ما شاء، يقوم الخمس ويختار ما شاء منها ويبذله بالريالات أو بالجنيهات أو بغيرها من العملات. الأمر الثالث أن الدية إذا كانت شبه عمد وغلظت فلا تغلظ إلا في الإبل خاصة، وبناء عليه فلو كانت الجناية شبه عمد وأراد العاقلة أن يبذل الدية من الذهب أو الفضة أو البقر أو الغنم فإنهم يبذلونها من غير تغليظ، هذا هو مشهور المذهب. أما على الرواية الثانية التي عليها العمل عندنا فيقولون ليس له أن يبذل الدية إلا من الإبل خاصة، وليس له أن يبذل القيمة إلا قيمة الإبل خاصة، وليس له أيضا أن ويكون التغليظ أيضا في جميع الأنواع، فلو بذل الذهب فإنه يكون يغلظ، ولو بذل فضة فإنها تغلظ بناء على القيمة. وعلى ذلك فإن الحديث الذي جاء من حديث جابر وابن عباس وعمر بن حزم إنما هو محمول عندهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قومها عليه الصلاة والسلام باب التقويم في وقته. هذا الكلام يجرنا لمسألة وهي الدية في وقتنا الحالي. الدية في وقتنا الحالي مرت بمراحل في تقديرها، آخر تقدير يهمنا هو التقدير الأخير الذي كان في عام 32 هجري، أي قبل 6 سنوات تقريبا، فقد ذهب بعض المشايخ وداروا على جميع أسواق الإبل في المملكة، وكان خروجهم في الصيف، فبدأوا بسوق الباحة ثم نزلوا ثم ذهبوا إلى الشرق المملكة ثم شمالها ثم وسطها، فداروا على كل سوق من أسواق الإبل سواء كانت إبلا صغيرة أو كبيرة. وقلت أنهم بدأوا بالباحة لأن أعرف المشايخ الذين ذهبوا، فقالوا أول ما بدأنا بسوق الباحة وكان سوقا صغيرا للإبل، ثم نظروا كم أقيام الإبل في أسواق المملكة في تلك السنة عام 32، ثم حسبوا المتوسط فقدروا على ذلك أن دية الخطأ غير المغلظة 300,000، وأما دية شبه العمد المغلظة فهي 400,000 ريال، هذا آخر تقدير وهو المقضي به الآن من باب التقييم للإبل، وهذا مخرج على الرواية الثانية في المذهب. نعم. إذن فقول المصنف هنا فأيهما أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله، هذه مخرجة على قاعدة المذهب وهي قوله هذه أصول الدية، أي أن هذه الأمور الخمس هي أصول الدية. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الأول من الديات وهي دية قتل العمد وشبهه. قال دية قتل العمد الأصل أن العمد ليس فيه دية، لكن متى تجب دية العمد؟ إذا سقط القصاص، إما لعدم المماثلة أو لعدم لفوات شرط من شروط الاستيفاء أو لغير ذلك. وهذه الدية مغلظة في العمد وشبهه سواء. دليل ذلك ما جاء عند الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، وهذا يدل على أنهما مغلظان معا، والتغريض فيه بأنه مربع يعني فيه التربيع وليس تخميسا، فالتغريض في دية العمد وشبهه وهو التربيع فيها فقط. ومعنى قولنا التربيع أي أنها أربعة أقسام. فقال 25 بنت مخاض، وبنت المخاض التي مر لها سنة. قال 25 بنت لبون، وهي التي مر لها سنتان. قال 25 حقة، وهي لها التي أتمت 3 سنين. قال 25 جذعة، وهي التي لها 4 سنين. الدليل على هذا الحديث ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، أن النبي طبعا الحديث عند أهل السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ، لا دية نعم، الدليل عليه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند الطبراني، نعم جاء عند الطبراني من حديث السائب ابن يزيد أنه قال كانت الدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أسنان، 25 بنتم 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. هذا الذي جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني، وجاء عن ابن مسعود موقوفا عند البيهقي. نعم. وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض. نعم. أما الأخماس فهي مخففة، ووجه تخفيفها الحديث الذي ذكرت لكم عند أهل السنة من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دية الخطأ أخماس، 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 بني لبون. وهذا الحديث روي مرفوعا موقوفا، وقد ذكر البيهقي والزركشي في شرح الخرقي وابن مفلح في المبدع أن الأصح فيه أنه موقوف على النبي، أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البيهقي أن الصواب أن المذكور إنما هو 20 بني لبون وليس بني مخاض، خلافا لما ذكره الدارقطني. طيب، قوله 80 من الأربعة المذكورة أي 20 من كل واحد من الأمور السابقة التي ذكرنا، وهي 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة. قال 20 من بني مخاض أي الذكور، فيكونون من الذكور لا من الإناث، فهذا من باب التخفيف. الأصل في دية العمد الخطأ عدم التغريض، لكنها تغلظ بأحد 3 أوصاف، تغلظ إذا كانت في حرم مكة دون حرم المدينة، أو كانت في الأشهر الحرم الأربعة، أو كانت حال الإحرام، أي كانت الجناية حال إحرام. فكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة يكون بها التغريض بثلث. فإذا وقعت الجناية في مكة، في حرم مكة في شهر حرام وحال إحرام، فتجب على الجاني ديتان بدلا من دية واحدة. إذا دية الخطأ لا تغلظ إلا بأحد هذه الأوصاف الثلاثة فقط، وأما شبه العمد فقد تقدم صفة تغليظها. نعم. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. نعم. قول المصنف ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي لا ننظر في الإبل في قيمتها، لا ننظر أهي من نفيس الإبل أم من رخيصها، وإنما ننظر في ذلك السلامة، أي سلامتها من العيوب في الإبل، وكذلك العيوب الموجودة في البقر والغنم، والمراد بالعيوب العيوب التي تمنع من الإجزاف الأضحية. وبناء على ذلك فلو زادت قيمتها عن قيمة النقد من الذهب والفضة أو نقصت عن ذلك لا أثر له. ودية الكتاب نصف دية المسلم. نعم. ودية المجوس والوثني 800 درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين. نعم. يقول الشيخ ودية الكتاب نصف دية المسلم لما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل الكتابي على نصف عقل المسلم. وقوله نصف دية المسلم هذا يدل على أن جميع الديات سواء كانت دية نفس أو ما دونها سواء، فإن دية وعقل الكتابي على نفسه وما دون نفسه سواء. قال ودية المجوسي والوثني 800 درهم، فتؤخذ نسبتها من النقد الحالي تقريبا، وهذا الذي قضى به الصحابة كعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم رضي الله عن الجميع. قال ونساؤهم، أي ونساء أهل الكتاب ونساء المجوس والوثنيين، على النصف من المسلمين، على النصف من ديتهم. قال كالمسلم، أي كدية المرأة المسلمة مع المسلم، فدية المرأة وعقلها على نصف عقل المسلم الرجل. ويدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب كذلك أنه قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، كما جاء ذلك عند الترمذي وغيره. وقد انعقد الإجماع إلا خلاف من لا عبرة بكلامه ناهيك عن رأيه الفقهي ممن خالف أهل السنة في الاستدلال بترك الاحتجاج بالأحاديث، على أن عقل المرأة وديتها على نصف عقل الرجل، نصف عقل ودية الرجل، وهذا بإجماع المسلمين، وليس في ذلك استنقاصا من المرأة، وإنما هذه حكمة وأمر حده الله عز وجل. وقد ثبت أو وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يؤخذ فوق الدية شيء، قال ليس لك إلا الدية. يدلنا ذلك على أنه الأصل في الديات التقدير من الشارع، وقد مر معنا أنها ضمان لكنها ليست ضمانا مطلقا، لأن النفس لا يوجد قيمة تعادلها، وإنما قدر الشارع تقديرا. ولو أردنا أن نجعل التقدير لفارقنا بين الصحيح والمريض، ولفارقنا بين القوي والضعيف والهرم والشاب وغير ذلك من الأمور، ولكن لما كانت هذه الأمور من حكمة من الله عز وجل وتقدير، فإننا نسلم الأمر كله له سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن ننظر في هذه الأمور. ولذلك أول ما يهم المسلم في مسألة الديات أن ينظر لتعظيم النصوص الشرعية، وهذا الأمر إذا عظم في النفوس هان ما بعده. جاء عند أبو مالك في الموطأ أن سعيد بن المسيب سئل كم في دية الأصبع للمرأة، قال 10 من الإبل، قال في الأصبعان، قال فيه 20 من الإبل، قال فثلاثة أصابع، قال فيه 30 من الإبل، قال فأربعة أصابع من المرأة، قال فيه 20. وسيأتينا هذه المسألة بعد قليل. فقيل له يا سعيد لما عظمت مصيبتها قل عقلها، قال يا ابن أخي هي السنة. فلما أجابه بهذا الجواب لم يزد على ذلك بحرف، فدل ذلك على أن طالب العلم بل المؤمن عموما يجب عليه أن يعظم النصوص والمقدرات الشرعية لحكم أرادها الله عز وجل. نحن نتلمس حكما قد تصيب وقد تخطئ، فأنا أريدك من هذا أن يستقر في نفسك تعظيم النص الشرعي، فهو الأصل في كل شيء. ولذا فإن مسألة المرأة على نصف عقل الرجل هذا حكم الله عز وجل قبل كل شيء، قبل أن يكون اجتهاده هو إجماع من المسلمين لظهور الدليل فيه. نعم. طبعا دية المرأة على دية الرجل ما لم تصل إلى الثلث، فإنها إذا وصلت الثلث وزادت فتكون ديتها على نصف دية الرجل، كما في حديث عمرو بن شعيب. ولأن فقهاءنا يقولون إن الثلث حد قلة وكثرة معا فيكون فيصلا، ويلحق في الغالب مع الكثرة، دائما يلحق بالكثرة ولا يلحق بالقلة، وقد يلحق بالقلة أحيانا لأنه حد. نعم. ودية الرقيق قيمته. نعم، يقول الشيخ دية الرقيق قيمته لأن الرقيق مال فهي قيمته، وبناء عليه فإنه ليس فيه تأجيل 3 سنين، وإنما تجب الدية فيه مباشرة. نعم. وسيأتي إن شاء الله أن العاقلة لا تحمله. نعم. وفي جراحه ما نقصه بعد البر. نعم، قال وفي جراحه، أي وفي جراح الرقيق ما نقصه بعد البر. قوله ما نقصه بعد البر أي ما نقص من قيمة الرقيق بعد برئه. الحقيقة أن كلام المصنف أو في إطلاق المصنف نظر، لأن جراحات الرقيق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا جني على رقيق وكانت الجناية على الرقيق لها مقدار من الحر، يعني مقدار فدية، كأن تكون الجناية مذهبة لمنفعة كاملة أو لعضو، فإننا حينئذ نقول ما وجب من الدية تجب به القيمة. فلو أنه جني على رقيق فقطعت يده فإن في قطع اليد نصف الدية فنقول فيها نصف القيمة. ولو جني عليه بقطع أنفه فإن الأنف فيه دية كاملة فنقول فيه القيمة كاملة. هذه الحالة الأولى ولم يذكرها المصنف. الحالة الثانية إذا كانت الجناية فيما ليس له مقدار من الحر كالجراحات مثلا وغيرها فنقول يضمن القن بما نقص منه إذا برع. وهذه الصورة الثانية هي التي ذكرها المصنف، وحينئذ فنقول إن كلام المصنف إنما هو منزل على الصورة الثانية دون الصورة الأولى. فإما أن نقول هاتان الصورتان أو نزيد في كلام المصنف فنقول وفي جرحه ما نقصه بعد برء إذا لم يكن جرحه مما يقدر أو مما له مقدار من الحر. نعم. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة. نعم، يقول الشيخ ويجب في الجنين، المراد بالجنين هو الحمل الذي يكون في بطن أمه أو الولد الذي يكون في بطن أمه، بغض النظر كم كان عمره، فقد يكون ابن يوم وقد يكون ابن شهر وقد يكون ابن 8 أشهر. هذا الجنين نقول له حالتان، أو نقول له 3 حالات أصح. الحالة الأولى أن يظهر كله أو بعضه ميتا، والحالة الثانية أن يظهر حيا ثم يموت بسبب الجناية. ففي الحالة الثانية إذا ظهر حيا ثم مات فإنه يودى دية حي لا دية جنين، فلو خرج وقد استهل صارخا ثم مات فيودى دية حي. وأما إن خرج ميتا فإنه يودى دية جنين، وسأذكر مقدارها بعد قليل. إذا خرج ميتا فنقول له حالتان أيضا، إما أن يخرج وقد استبانت به خلقته، كأن يكون قد خرج وهو ابن 80 يوما أو أكثر من 80 يوم مثلا، وهو الذي تصير به أمه أم ولد، فنقول حينئذ يودى دية جنين. وإن لم تستبن خلقته بأن كان علقة أو مضغة فإنه لا تبذل فيه دية جنين وإنما فيه الحكومة. إذن صار عندنا 3 حالات، أن يكون لم تستبن خلقته، أن تستبين خلقته وخرج حيا، أن تستبين خلقته وخرج ميتا. الأولى حكومة، والثانية دية حي، والثالثة دية ميت. نعم. قال ذكرا كان أو أنثى، أي إذا كان جنين ومات قبل خروجه، قال لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى لأنها أقل من ثلث الدية، والأنثى والذكر سواء في ثلث الدية. قال عشر دية أمه، قال غرة، تقدير الدية بالغرة دليله ما ثبت عند الصحيحين أو ما ثبت في الصحيحين حيث أبي هريرة في المرأة التي ضربت أخرى بفسطاط فقتلتها وما في جنينها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم دية الجنين غرة، والغرة هو البياض الذي يكون في الجبهة، والمراد بالغرة عبد أو أمة، سمي غرة من باب النفاسة له والظهور والبياض الذي يكون في الجبين. وقد قدر الصحابة الغرة بكونها عشر دية أمه، فإن كانت أمه حرة مسلمة فإن ديتها 50 من الإبل وعشرها 5، وبالتقدير بالنقد إذا كانت الجناية خطأ فدية أمه 350 فعشرها 15,000 ريال، وإن كان شبه عمد فدية أم 20,100 فتكون ديته 20,000، دية الجنين 20,000. هذا بناء على إذا كانت حرة مسلمة، وأما إذا كانت ذمية فعلى النصف وهكذا. قال وعشر قيمتها، أي وعشر قيمة الغرة الذي تقدم قبل قليل، إن كان مملوكا، يعني وعشر قيمة أمه إن كان، أي إن كان الجنين مملوكا. ثم قال وتقدر الحرة أمة. هذه المسألة مسألة لطيفة جدا. متى يكون الجنين محكوما في كونه عبدا أو رقيقا؟ هناك قاعدة مشهورة جدا الكل يعرفها، أننا نقول إن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية ويتبع خيرهما في الدين، هذه القاعدة. إذن الأصل عندنا أن الجنين لا يكون قنا إلا إذا كانت أمه قنة كذلك، هذا هو الأصل. وبناء عليه فعندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الجنين أبوه وأمه كلاهما أرقى، مثل أن يتزوج رقيق برقيقة فينتجان ولدا، فالولد رقيق ويكون ملكا لمن؟ لسيدها، لا لسيده، لسيدها هي، لسيد المرأة، لأن الولد يتبع أمه في الرق والملك إذا كانت مملوكة. الحالة الثانية إذا كان الأب حرا والأم رقيقة، لأن كان الأب لم يجد طولا فتزوج أمة فحملت، فنقول إن الجنين قن لأن الجنين يتبع أمه، إلا في حالة واحدة مرت معنا، وهو إذا اشترط الأب الزوج عند عقد النكاح أنهم إذا أنجبوا ولدا فإنه يتبع أباه في الحرية، وبلا شرط فإنه لا يكون حرا وإنما يكون قنا. الحالة الثالثة إذا كانت الأمة حرة، صورة ذلك أن تحمل الأمة بالجنين حال كونها رقيقة، ثم يأتي سيدها فيعتقها ويشترط بقاء الرق على جنينها فيصح ذلك. هذه الصورة هي المقصودة هنا، وتقدر الحرة أمة. من الذي ذكر هذه الفائدة؟ ذكرها طبعا، هذه المسألة ذكرها في التنقيح ونقلها المصنف في المقنع والتنقيح، ولكن وتبعه التنقيح والمصنف ونقلها عن المقنع، ذكر الصورة يعني أن المراد بها المرداوي في حاشيته على التنقيح، أي المصنف في حاشيته هو على التنقيح. نعم. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يهديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. نعم. يقول الشيخ إذا جنى الرقيق خطأ حيث لا قود، أو عمدا لا قود فيه، كأن يكون على عضو ولكنه ليس من مفصل، قال أو فيه قود مختير فيه المال بأن عفى صاحب المجني عليه وأسقطه، قال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، قوله أو أتلف مالا يعني ليس فيه جناية وإنما على المال، وقوله بغير إذن سيده أي كان الإتلاف للمال والجناية على النفس بغير إذن السيد. نعم. قول المصنف بغير إذن سيده أي أن الإتلاف للمال والجناية على النفس أو ما دونها كانت بغير إذن السيد، والمراد بالإذن إما الأمر أو الإخبار مع الإقرار. قال تعلق ذلك برقبته، أي تعلق المال برقبته. قال فيخير السيد بين أمور ثلاث، إما أن يفديه بأرش جنايته، صورة ذلك يعني أنه يبذل المال وحينئذ يبذل المال من عنده ويكون الرقيق باقيا في ملكه، والعلماء يقولون يبذل أرش الجناية إلى أن تبلغ قيمته، هذا هو الواجب على السيد، وما زاد عن قيمته فلا يلزمه الوفاء به. قال أو أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أي يملكه ولي الجناية لأنه مال فكان عوضا عن الجناية. قال أو يبيعه، أو أن يبيعه ويدفع ثمنه. قوله أن يبيعه يدلنا على أنه لا يلزمه التسليم، بل له أن يبيع العين وهو القن ويدفع ثمنه إلى المجني عليه. وقول المصنف، نرجع لمفهوم الجملة الأولى وهي قوله إذا أتلف مالا بغير إذن سيده، مفهومها أنه إذا أتلف مالا أو جنى جناية بإذن سيده وإقراره أو أمره، فإنه حينئذ يلزم السيد الفداء ويلزمه دفع قيمة هذه الجناية على المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دية الأعضاء ومنافعها. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن دية الجناية على ما دون النفس، فأورد في هذا الباب أمرين: دية الأعضاء أي الأطراف، والأمر الثاني منافعها أي منافع الأطراف. وقوله منافعها، المنافع جمع منفعة وهي اسم مصدر، وهي أضيفت للأعضاء، فغالب الأعضاء تكون فيها منافع، بينما هناك منافع ليست متعلقة بأعضاء كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعده. فلو قال دية الأعضاء والمنافع لكان أنسب. نعم. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأعضاء التي يكون فيها الدية وقسمها أقسام. فأول هذه الأقسام ما كان في الجسد منه شيء واحد فإنه تجب فيه الدية كاملة أي دية النفس. فقال: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، وقوله كالأنف يشمل كل أنف سواء كان سليما أو كان معيبا معوجا، وسواء كانت فيه منفعة أو لا منفعة فيه بأن كان أشما فإنه تجب فيه الدية. قال: واللسان، واللسان سواء كان ناطقا به أو مستفيدا منه لفائدة أخرى كالبكاء، فإن الصبي الصغير لا ينطق بلسانه لكنه يبكي به. قال: والذكر وهي آلة الرجل. قال: ففيه الدية كاملة دية النفس. عبر المصنف بدية النفس لأن النفس قد تختلف من الذكر الأنثى ومن المسلم إلى غيره ومن الحر إلى القن. دليل هذه الأمور الثلاثة ما جاء من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. نعم. وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثدي المرأة وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. نعم، يقول الشيخ: وما منه شيئين أي في جسم الآدمي كالعينين ففيه الدية، لما جاء عند النساء من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي العينين الدية، ولو كانت هاتان العينان ناقصتان بأن يكون فيهما حول أو عمش. وأما إذا ذهبت منافعها فإن ديتها تختلف. قال: والأذنين، طبعا لأن الأذن والأنف المنفع ليست في ذات العضو وإنما هي في غيره، سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال: والأذنين فإن تجب فيها الدية ولو كان صاحب الأذنين أصم. قال: والشفتين، طبعا دليل الأذنين أيضا حديث عمرو بن حزم. قال: والشفتين أي إذا جنى على الشفتين فقطعهما فأبانهما، أبان الشفة كاملة، فإنها عيب تظهر الأسنان وتجعل الشكل غير مناسب. أو جنى عليهما فشلتا الشفتين فحينئذ تصبح يعني تصبح مشلولة لا يعني ثقيلة. أو جنى عليهما فأصبحتا لا تنطبقان على بعضهما فيصبح الفم مفتوحا أو الأسنان ظاهرة في أحيانا كثيرة. أو جنى عليهما فاشتد لصوقهما بالأسنان، فكل هذه الجنايات تكون فيها الدية كاملة. قال: واللحيين، والمراد باللحيين هم العظمان اللذان يكون في أسفل الوجه تنبت عليهم اللحية ويكون في أعلاهما الأسنان، هذا سمى اللحيين. هذا واللحيان، قد تكون هناك جناية تسقط اللحي وهذا موجود مر علينا كثيرا. فقط أردت أن تعرف شيئا أن اللحيين الأسنان ليست منها، وبناء عليه فمن جنى على شخص فأذهب لحييه مع الأسنان فإنه تجب عليه دية اللحيين ودية الأسنان، بخلاف الأعضاء الأخرى فإن من جنى على يد فقطعها مع أصابعها دخلت دية الأصابع في الكف، كما أن من جنى على ذكر فأذهب حشفته دخل دية الحشفة في دية الذكر، دية الحشفة كاملة ودية الذكر كامل، لكنهما لما كانت آلة واحدة فإن ديتهما واحدة، ومثلها يقال في الأصابع كذلك. نعم. قال: وثدي المرأة تجب فيه الدية كاملة، وثندؤتي الرجل. ثندؤتي الرجل هو مخرز الثدي من الرجل. يقول العلماء أنه يصح فيه ضم التاء ويصح فتحها، لكنك إن ضممت التاء تهمز الواو، وإن فتحت التاء سهلت الواو. قال: وثندؤتي الرجل واليدين، أيضا في اليدين من كل في كل يد في كل في اليدين معا الدية كاملة. فإذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية، أي من مفصل الرسخ، وإذا قطعت من مفصل المرفق فنفس المقدار، وإذا قطعت من أعلى الكتف فنفس المقدار. إذن الأصابع الخمس إذا قطعت وحدها فيها نصف الدية، لأنها خمس من الإبل في كل واحدة فهي خمسون، وإذا قطعت الكف مع الأصابع فنفس المقدار، وإذا قطعت الأصابع مع الكف مع الذراع فنفس المقدار، ومثله أيضا يقال إذا قطعت مع العضد، فيكون من باب التداخل للديات. قال: والرجلين أيضا نفس الشيء إذا قطعت من الكعب أو ما أعلى. قال: والأليتين وهو ما على عن الظهر وعن استواء الفخذين، فإنه تجب فيه الدية وإن لم يصل إلى العظم. والأنثيين وهما خصى الرجل. قال: وإسكتي المرأة ففيهما الدية، أي في كل ما سبق الدية، وفي أحدهما النصف، أي وفي واحد في قطع واحد من هذه الأعضاء السابقة نصف الدية. نعم. وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن ما يقسم أثلاثا، وهو قطع مارن الأنف، فإن قطع مارن الأنف تجب فيه الدية كاملة. ونظر العلماء فوجدوا أن مارن الأنف يتكون من ثلاثة أشياء: المنخران وهما اللحمان اللذان يكون على يمين الأنف وعلى يساره، والأمر الثالث الحاجز بينهما، وكل هذه الأمور الثلاثة مرئية، ففي قطع كل واحد من هذين من هذه الأمور الثلاثة الثلث، فمن قطع المنخرين فقط ففيهما الثلثان. والمنخرين والمنخرين يصحان وجههما فتح الميم وكسرها، وأما الخاء فإنها مكسورة دائما. نعم. وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها. نعم. قال: وفي الأجفان أربعة، بدأ يتكلم عن ما يقسم من الدية أرباعا، وهي الأجفان، لأن الأجفان هي منابت التي وهي الجلد الذي يكون فوق العين وأسفل منها، وكل جفن فيه ربع الدية، ولا ننظر للعين أهي باصرة أو غير باصرة كأن يكون أعمى، فلا فرق فيها، لأن الدية إنما هي للجفن وليست للعين. قال: وفي كل جفن ربعها، لأنها تقسم أربعة. نعم. وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين. نعم. قال: وفي أصابع الدية أصابع اليدين الدية، أي في كل لمن أبينت الأصابع العشرة منه الدية، وهذا يدلنا على أن دية كل أصبع من الأصابع خمس من الإبل، عشر من الإبل للرجل، وخمس من الإبل للأنثى، وخمس من الإبل لما نقص لما زاد عن الثلث للمرأة، كما مر معنا في حديث سعد. إذن الأصابع كل واحد من الأصابع فيه خمس من الإبل، عشر من الإبل، وهي خمسة أصابع، فيكون فيها كم؟ خمسون من الإبل لكل يد، واليدان فيها مئة من الإبل، وهذه دية كاملة. يدل على ذلك ما جاء عند الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع. فدل على أن دية كل أصبع عشر من الإبل. إذا معنى قوله أصابع اليدين الدية أي إذا أبينت العشرة كاملة كأصابع الرجلين. نعم. وفي كل أصبع عشر الدية، وهو عشر من الإبل. وفي كل الملاثين ثلث عشر الدية. نعم. عشر الدية إذا كان رجلا فهو ثلث عشر من الإبل. نعم. إذا كان رجلا مسلما. والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. نعم. قال: إلا الإبهام، فإن الإبهام هذا هو الأصبع الخامس ليس فيه إلا مفصلان فقط، فيكون في كل أنملة من المفصلين فيها نصف العشر، بخلاف سائر الأصابع فإن فيها ثلاثة أنامل كما ترون، ففي كل أنملة تقطع من مفصل فإن فيها ثلث عشر الدية. قال: كدية السن، أي تأخذ حكم دية السن. قبل أن نتكلم عن دية السن، تقدم معنا أن الدية إنما هي 10 من الإبل في كل إصبع من الأصابع إذا قطع الإصبع وحده دون الكف، وأما إذا قطع مع الكف فإنهما يتداخلان كما تعلم. ومر معنا أن دية المرأة كدية الرجل إلى ما دون الثلث، فإن بلغت الثلث فأكثر فإن ديتها تكون على نصف دية الرجل. ولذلك قال سعيد بن المسيب: في عشر في إصبع للمرأة 10 من الإبل، وفي إصبعين 20، وفي 33، وفي 24. ثم قال: هي السنة يا ابن أخي، فقد ورد النص بذلك فنقف عنده ولا نزيد عليه ولا ندخل العقل في هذه الأمور. المسألة الثانية في قول المصنف: كدية السن، أي أن السن تجب فيه الدية، وعندنا في السن تفصيل. الأمر الأول أن السن يجب في كل سن 5 من الإبل، مثل ما يجب في أنملة الإبهام، فإن الأصبع فيه 10 من الإبل والإبهام أنملتان، ففي كل أنملة 5، وهذا معنى قوله كدية السن. إذن كدية السن أي أن في كل سن 5 من الإبل، دليله حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السن 5 من الإبل. طيب، الأمر الثاني عندنا نقول: قول المصنف كدية السن يشمل كل سن، سواء كان السن من الأضراس أو من الأنياب أو من القواطع أو غيرها، لكن له شرط، وهو أن يقلع السن ثم لا ينبت، فإن نبت فإنه لا تجب فيه الدية. وعندما قلنا أن يقلع ليس لازم من القلع، فلو أبانه كله وبقيت عروقه فقط فإنه تجب فيه الدية، لأن السن تجب الدية بمقداره، فلو قطع نصف السن أو كسر نصف السن ففيه نصف الدية، ولو كسر كاملا ولم يبقى إلا العروق التي تكون في داخل اللثة فإن فيه الدية كاملة، فلا يلزم أن يكون مقلوعا، بل يكفي إزالة الظاهر، يكفي إزالة الظاهر. طيب، الأمر الثاني عندنا نقول أنه يلحق بدية السن إذهاب منفعته وهو اللون، فمن جنى على آخر فأذهب لون السن بأن اسود واستمر ذلك السواد فإنه تجب فيه الدية كاملا، هذا من باب إذهاب المنفعة. طيب، قلنا إن الدية 5 من الإبل في كل سن، وبناء عليه فلو جنى المرء على أكثر من سن ففي كل سن 5 من الإبل، وغالب الناس في أفواههم 32 سنا، وإذا نظرت 32 في 5 فيكون المجموع 124، أليس كذلك؟ 124 سنا، 124 من الإبل دية قلع جميع الأسنان، فحينئذ نقول جاوزت الدية. 32 في 5 154، 154 من الإبل، يعني تقريبا نقول 160، اضرب 62، 32 في 5 160، 106، 160. طيب عليكم حساب هنا. طيب 160، إذن زاد عليها كم؟ هم يقولون دية جميع الأسنان دية وثلاثة أخمس، هي 160 بالضبط، أحسنت، ثلاثة أخمس هي. طيب، إذن صارت 160، صارت أكثر من دية الآدمي الحر كاملة. العلماء يقولون إنما تجب الدية في كل الأخماس بشرط ألا تتجاوز الأسنان 20 سنا، فإن جنى على أكثر من 20 سن فإنه لا يستحق إلا دية كاملة، وبناء عليه فمن جنى على سن فله 5 من الإبل، سنان 10، 3 15، 20 100 من الإبل، جنى على 21 و22 و23 و24 و25 إلى 32 الدية واحدة، إذا كانت الجناية واحدة على الجميع، وأما إن كانت بجنايتين يعني في أوقتين فإنها تكون فعلين منفصلين. نحن نقف هنا ثم نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.